بسم الله الرحمن الرحيم. فأكله نار في بطنه واستحق اللعنة من الله وموكله والكاتب كذلك والشاهدان كذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يسر إخوانكم في مؤسسة حسام للإنتاج والتوزيع بالأحساء بالتعاون مع تسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء أن تقدم لكم هذه المادة وهي بعنوان الحرب المعلنة لفضيلة الشيخ إبراهيم بوبشيت. الحمد لله، الحمد لله القائل وأحل الله البيع وحرم الربا، الحمد لله محل الطيبات ومحرم الخبائث والمستنكرات، المحارب لمن حاربه بالربا والموبقات، فأذنوا بحرب من الله ورسوله والعافي عمن عفا وتاب وأبقى رؤوس الريالات، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والمتجاوز عمن تجاوز عن المعسرين والمنكوبين وفاز بدرجة المؤمنين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، شهادة نرجو بها النجاة والفوز بالنعيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم إليه راجعون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، استمعوا إلى هذه القصة التي عاشت واقعا في واقع مجتمعات المسلمين، بل وفي كل مكان وعلى كل أرض وتحت كل سماء، وقل أن يخلو منها مجتمع من المجتمعات. عاش أخونا هذا عيشة طيبة، يسكن مع أولاده في بيت متواضع هادئ البال، رزقه كفاف، مقتنعا بما في بيته من أثاث، حامدا الله تعالى على سيارته إن ادخر مبلغا من المال سافر مع أولاده، وإلا جلس لا تميل نفسه لزخارف الدنيا ومتاعها. بدأت الفتنة تأتيه إذ استقبل رسالة في صندوق بريده من البنك الذي قد وضع راتبه فيه، وإذا فيها دعوة ودعاية لمن يريد أخذ كمبيالة أو قرض ربوي. حصل له الإغراء. فكر لحظة ثم قال: إنه ربا. فتحرك في البداية الإيمان عنده، ولكن سرعان ما انطفأ حينما قال له زملاؤه في العمل: الحياة فرص، فلا تضيع عليك الفرصة وأنت قادر على السداد، ولو لم تكن قادر لقلنا لك شيئا آخر. والإنسان والإنسان الآن ماله إلا ماله إلا هذا الطريق، إذا لم يأخذ الربا فلن يبني بيتا ولن يواكب الحياة. تأثر بكلامهم وقوة إقناعهم ولما ذهب إلى بيته قالت له زوجته بعدما أخبرها الخبر وسرت سرورا عظيما، وكأنها بدأت لحظة تطليق الفقر والزهد وبساطة الحياة، فقالت له: لماذا تتردد؟ بل إنها فرصة وأنت مضطر. أما ترى بيتنا وأثاثنا؟ أما ترى سيارتك المزرية؟ إن الناس حالهم أفضل من حالنا، مع أن دخلك الشهري أفضل منهم، فإلى متى تظل على هذه الحال البائسة؟ عند ذلك أثارت فيه روح السوء أيضا بالذهاب لمكان السوء وأخذ مبلغ السوء، فبادر عند ذلك وقدم ما يريد لأخذ ما يريد. عند ذلك عباد الله بدأ الشر يأتيه منذ تلك اللحظة التي أمضى فيها على ذلكم القرض الربوي الذي بدأ فيه بالمحاربة لله تعالى. فسيارته لم يبارك الله له فيها، وأثاثه وزخارفه أصبحت فتنة له، وكلما أراد شيئا أخذ بالربا أو التقسيط غير الشرعي، فتراكمت عليه الديون، فبنى بيته ولم يسكن فيه هو وأولاده، يمر عليه في الصباح والمساء وقلبه يتكسر بل ويحزن حزنا عظيما. ولكن كان سكنه في السجن عيادا بالله بسبب تراكم الديون عليه، حتى فصل من عمله ومن وظيفته، فأصبح الآن رهين بيته القديم بسبب أن البيت الجديد قد وضع للبيع فبيع بسبب كثرة الديون التي عليه. عند ذلك تكالب عليه الشر بجميع طرقه ودخل عليه من كل الأبواب. أيها المسلمون، إن الربا وأبوابه إعلان للمحاربة لخالق الأرض والسماء، فانكباب الناس وتسارعهم وراء الربا بكل صورة من الصور هو والله عين الحرب المعلنة على الله تعالى. الربا الحرب المعلنة على خالق الأرض والسماء. لماذا؟ لأن المرابي جعل حدود الله مضيعة وأوامر الله مهجورة ومتروكة. قال الله تعالى: ومن يتعد حدود الله، وقال: وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال سبحانه: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالإقدام على الربا والتعامل به من أعظم الظلم والتعدي على حدود الله، لأنه من الكبائر والموبقات. ولقد جاء لعن خمسة في الربا، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. تأملوا عباد الله في هذا الوعيد العظيم، فآكل الربا لم يسلم من شيء، فأكله نار في بطنه واستحق اللعنة من الله، وموكله والكاتب كذلك والشاهدان كذلك، لم يسلما جميعا من هذه العقوبة العظيمة. ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الربا وأكله من الموبقات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الإشراك بالله، الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري. أيها الغيورون، وما اقتران الربا بهذه الكبائر إلا لدليل على خطورته وشناعته. استمعوا لقبح الربا، استمعوا عباد الله لقبح الربا وشدة أثره. فقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 جزءا. أيسره، أي أيسر الربا، أن ينكح الرجل أمه، أن ينكح الرجل أمه. أيها الغيور على دينه، إن انتشار الربا وتنوع أبوابه وتغاير صوره لا ينقله عن مسمى الربا. فالقرض بفائدة كأن يأخذ 10,000 ويردها بعد سنة 12,000، فهو ربا، فهو ربا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ولقد جعل الله تعالى عقوبة الربا عظيمة، فقال الله: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يمحق الله الربا أي يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعدمه به في الدنيا، بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى لعقوبة المرابين: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فحين يحشر الناس إلى ربهم مسرعين مبادرين، كما أخبر عنهم ربهم سبحانه وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. وأما آكل الربا فإنه يقوم من قبره ويسقط كأنه مصروع، كأنه مصروع. وجاء في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداه: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي: انطلق، انطلق. فذكر لهم صلى الله عليه وسلم ما رأى، فذكر لهم مما رأى، فقال لهم: فانطلقنا فأتينا على نهر حبس، فأتينا على نهر حبست أنه كأنه يقول: أحمر مثل الدم، أي أن النهر كأنه أحمر مثل الدم. وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة، قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح. ثم يأتي بعد ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة. انظروا عباد الله لبشاعة المنظر، فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق، انطلق. ثم بين له صلى الله عليه وسلم الجواب بعد ذلك، فقالا له: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، فإنه آكل الربا. رواه البخاري، واللفظ له وأوله عند مسلم. أيها المسلمون، إن هذه الظاهرة التي فيها المحاربة لله تعالى التي بدأت تنتشر، ألا وهي التساهل في الأخذ الأموال، أخذ الأموال الربوية، التساهل في أخذ الأموال الربوية، سواء عن طريق البنوك المنتشرة كالشياطين في كل طريق وزاوية، أو عن طريق الأشخاص المرابين، لمؤذن هلاك وخراب، لمؤذن هلاك وخراب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا ظهر الزنا، إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها كما في الفوائد. ومهما تكاثرت أموال المرابي، ومهما تكاثرت أموال المرابي فهي إلى قلة وبوار وهلاك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. رواه ابن ماجة والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وفي لفظ له قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل. وقال فيه أيضا صحيح الإسناد: قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا المحرم نوعان عباد الله، أشده وأشره: ربا النسيئة، وهو أن يستدين الأموال من البنوك أو من أصحاب الأموال، إذا حتى إذا حل الدين ولم يجد وفاء مدوا له في الأجل وزادوا عليه ربحا في الثمن. وهذا الربا أي ربا النسيئة هو ربا الجاهلية، كما قال قائلهم: إما أن تقضي وإما أن ترابي. فكأن يأتيه ويقول له: أنت في مهلة، إن أردت أن تقضي 10,000 في هذه السنة وإلا أمهلناك للسنة القادمة، ولكن يزيد عليك المبلغ، يزيد عليك الربح، يزيد عليك الثمن. كأن يستدين أحمد من خالد أو من أي شركة مبلغ 10,000 ريال ويؤديها بعد سنة، فإذا حلت السنة ولم يجد وفاء لهذا الدين قالوا له: نزيدك سنة ونزيد عليك في الأداء، أن يصبح المبلغ كما ذكرت عباد الله 12,000 ريال. وهذه الصورة الثانية للربا النسيئة ربما يكون منشأها قرض شرعي حلال ليس فيه أي غبار من الحرام، ليس فيه أي غبار من الحرام، ولكن إذا حل وقت السداد طلب الإمداد فزيد عليه في ذلك، فنقل الصورة إلى الربا، والعياذ بالله تعالى. أيها المسلمون، ومن تلك الصور المحرمة أخذ القروض الربوية المحرمة من البنوك، وهذا باتفاق العلماء أنه حرام، وهذا باتفاق العلماء أنه حرام. فأخذ الأموال من البنوك سئل فيه سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فقال: لا يجوز للمسلم أن يقترض من البنك ولا من غيره قرضا بالفائدة، لأن ذلك من أعظم الربا، لأن ذلك من أعظم الربا، وعليه أن يأخذ بالأسباب المباحة في طلب الرزق وقضاء الدين. أيها المسلمون، ومن الربا ما يجري أيضا من الإيداع في البنوك بفوائد، وخاصة الودائع المجمدة التي يأخذ عليها أصحابها نسبة 10% أو 5% سنويا أو مدة معينة. ومن الربا عباد الله بيع العينة، كأن يبيعه سلعة بثمن مؤجل كسيارة مثلا، ثم يرجع البائع إلى السيارة ويشتريها منه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل، فالسيارة سيارة مثلا مؤجلة 40,000 ثم يشتريها حالة 30,000. وهذه أيها المسلمون حيلة على الربا، حيلة على الربا، لأن هدفه الحصول على المال لا على السيارة، ولذلك رجعت إليه العين التي هي له. والله يقول لهؤلاء جميعا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وجود إسناده ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قواه. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل، كان أسهل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والآن مع المادة الثانية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، روحي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ورضي الله تعالى عن أصحابه الكرام وأتباعه الأخيار وآله الأطهار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله كما أمركم الله، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عليكم بتقوى الله لا تتركونها، فإن التقى خير وأولى وأعدل. وما لباس المرء عباد الله إلا أن يكون خير لباس له تقوى الله تعالى، ولباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واحذر كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. أيها المسلمون، ومن أسباب الوقوع في الربا ضعف الإيمان بالله تعالى وصدق التوكل عليه بأنه هو الرازق، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن عدم الإيمان بالله الصادق وعدم العلم اليقيني بأن الله هو المتوكل عليه، هذا من أعظم أسباب الربا عباد الله. ولقد شرط الله عز وجل أن المتوكل هو المؤمن، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكذلك حب الترف ومواكبة التقاليد السمجة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، كل ذلك عباد الله. الترف ترف في العقول وفي اللباس وفي المسكن والمركب، وما التقاليد العمياء التي تصم العقول والأبدان قبل صمم الآذان، لهي والله من أكبر أسباب ذلك. ومن مظاهر ذلك عباد الله تغير أثاث المنازل في كل حين، وهدم وبناء بين وقت ووقت، فيوم الباب جهة الشمال ويوم جهة الجنوب، وتغير ألوان الأثاث مع تغير الشهور والمناسبات. أليس هذه عباد الله مظاهر تؤلم القلوب، خصوصا أن هناك أشياء سليمة تتلف وأشياء عامرة تهدم. ومن أسباب الوقوع في الربا عباد الله التساهل في الذنوب والمعاصي، مما يجعل هذا العبد يقع وراء ركام الربويات، خصوصا إذا أحيط بسياج الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. ومن أسبابه حب الجشع وطغيان الأثرة على بعض أصحاب الأموال، فيسهلون على الناس من جانب وهو إعطاء المال، ويقتلونهم بسهام الربا من جانب آخر، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومن أسباب الوقوع في الربا عدم التحلي بالصبر والركون للدنيا، وإقبال الشيطان بخيله ورجله على الإنسان، وتغريره بأن الحياة بلا بيت الحصول عليها في أسرع وقت ليست بحياة، والحياة بلا سيارة جديدة ليست بحياة، والحياة إذا لم يكن الزواج فيها برفاهية وبذخ وتكريم لهؤلاء الضيوف القادمين من الشرق والغرب، فليس هذا بفرح. الفرح الذي ليس فيه منكرات وإعلان بالأغاني الماجنات والصور الخليعات، فليس هذا بفرح، بل ليس هذا بزواج. الموائد التي لا يقوم الناس وقد بقي منها شيء، فصاحبها ليس بكريم بل إنه شحيح وبخيل. هذه صور وأحزان تبثها لنا الكمبيالات الربوية التي بدأت تعج في أوساط بعض المسلمين. أيها المسلمون، ومن أسباب الوقوع في الربا التأثر السريع بالدعاية والإعلام التي يقوم بها أهل الربا ومنابع السوء، وخصوصا البنوك الربوية بما تبثه من رسائل وعروض عبر صناديق البريد، حتى تصور الأمر في المجاهرة بإعلان المحاربة لله تعالى بالربا، فصاروا يذهبون للدوائر وأماكن العمل، بل حتى وصل إلى الموظفين الذين يعملون في الصحراء بعيدا عن البنيان، فيتأثر لذلك بعض الخفافيش من الرجال فيذهبون للربا وأوكاره، كما تذهب الجنادب إلى النار عندما تراها. وصدق الله إذ قال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. ومن أسباب الوقوع في الربا عباد الله عدم التناصح بين المسلمين والأخذ على أيدي المخدوعين بهذه المعاملات المحرمة وأصرهم على الحق أصرا، وكذلك الانسياب وراء الكفار وتقليدهم خصوصا اليهود، فهم حلقة المعصم في هذا. قال الله تعالى عنهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. ومن الأسباب عباد الله حب الدنيا، وما فيها دون تمييز بين الخبيث من الطيب، ودون الحرص على أكل الطيبات وتناول المباحات. والله يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فما انتشار البنوك الربوية إلا لدلالة انتشار الخبث عباد الله، فكم هي قبل سنوات طويلة لا يوجد إلا في بعض المناطق إلا واحدا أو اثنين، وأما الآن فهم شياطين في كل زاوية وفي كل طريق. أحبتي في الله، وأسباب الربا كثيرة وبعضها أعظم من بعض، ولعل فيما ذكر أيها المسلمون غنية وفائدة بإذن الله تعالى. أيها المسلمون، لقد حرم الله الربا، لحكم عظيمة ومزايا ثمينة وتنوع أضراره وآثاره. لدليل على ذلك سواء كانت الأضرار من الناحية الخلقية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. فمن الناحية الخلقية عباد الله، ينطبع قلب المرابي بالأثرة والبخل وضيق الصدر وتحجر القلب والعبودية للمال والتكالب على المادة، بل يصبح بعض الناس المال هو سلوان حياته، وكلما ازداد أكله للربا ازداد التقتير، ليس على نفسه فقط بل حتى على أولاده، بل حتى على أولاده ومجتمعه. فيصبح المال هو حبه وغرامه، يبيع دينه من أجل المال، يبيع دينه من أجل المال، يضحي بأهله وأرحامه وكذلك والديه من أجل المال، حتى ينطبق فيه قول الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ذمهم سبحانه وتعالى، أي الأغنياء، بحب المال وعيرهم به، وعيرهم به. أيها المسلمون، عند ذلك تسوء الناحية الخلقية، عند ذلك تسوء الناحية الخلقية فتؤثر على الناحية الاجتماعية، فيتفكك المجتمع وتنتشر فيه العداوة والبغضاء، فيحل النزاع محل الوئام، والشحناء محل الصفاء، والعداوة محل الإخاء. وهذا يظهر جليا، وهذا يظهر جليا عباد الله بين الدول، فالدول المتجبرة تطأ على الدول الصغيرة، عند ذلك كل ذلك بسبب الربا، فتتكاثر الديون وتزداد شيئا فشيئا، وكل ذلك بسبب أخذها للربا، عاقبها الله تعالى فمن لك غيرها عليها. فتقوم كل هذه المصالح، وخصوصا عندما تسود بين الدول حب المصالح الذاتية دون النظر لمصالح الشعوب، وأنهم هم الضحية لكل هذه المعاملات الربوية. وأما من الناحية الاقتصادية أيها المسلمون، فتظهر آثار الربا جلية، فتميل طائفة كبيرة من المجتمع، وهي التي تملك الأموال، إلى الحصول على الأرباح دون أن تتعرض للخسائر، وذلك عن طريق الربا، وهو ما تفعله البنوك الربوية. وعجبا والله، وعجبا والله، إلى متى نخادع ونغرر بأن البنوك الآن تتعامل مع الأموال المدخرة عندها بالمضاربات والتجارة الصرفة 100%. وما تأملنا أيها المسلمون أننا نصاب بالغشاوة على أعيننا وعقولنا وكذلك قلوبنا، وكذلك قلوبنا، عندما نسمع بمثل هذه الحكايات القديمة التي لها ربما جزء من الواقع بسيط. وننسى أيها المسلمون أن البنوك بسبب القروض الربوية التي يأخذها بعض الناس تعتبر أعظم تجارة، بل وأرباحها معلومة لا شك في ذلك. فالذي يريد أخذ القرض، فالذي يريد أخذ القرض راتبه أين يوجد؟ عند البنك، ويخصم منه مباشرة، والفائدة الربوية معلومة عندما اشترط عليه، عندما اشترط عليه أخذ زيادة 5% أو 10%. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا أنسى ذلكم المرابي الذي قد وضع ماله كله في البنك، فهو تأتيه أرباحه السنوية معلومة، لا يتضرر ولا يتألم، وربما أخيه ووالده وجاره يموتون جوعا وضيما، وهو لا يتألم لألمهم ولا يتوجع لوجعهم. وهذا عباد الله يسبب حرمانا للمجتمع والبلاد من المشروعات الإنتاجية النافعة للمجتمع، بسبب أن الأموال توضع كلها في أيدي البنوك ليتعاملون بها لمصالحهم الشخصية دون مصالح العامة من الناس. فتأمل كم يقضي المستدين الذي قد اقترض الربا ردحا طويلا من الزمن في قضاء ديونه التي عليه، فيصبح الدين شغله الشاغل، فبدل أن يبني مستقبلا زاهرا له ولأولاده يوجه كل همته لقضاء ما عليه من الديون الربوية التي تتضاعف عليه في كل حين دون أن يشعر بأي شيء من الأشياء. وإن هذه الظواهر عباد الله لمؤذن خراب والعياذ بالله، وعند ذلك تقل القوة الشرائية عند الناس، مما يجعل المجتمع يصبح هكذا. أما ترون عسر بناء المنازل في هذا الزمان؟ وكذلك ضعف شراء الأراضي. لماذا لا نتساءل عباد الله فنقول كم من الناس الآن يصفى على راتبه كاملا، أي ليس عليه قرض ربوي أو تقسيط أو جمعية تعاونية، إنما هم نزر قليل من المجتمع. وأما بقية المجتمع فهم رهناء لعدم صفاء الرواتب كاملة. أليس هذا أيها المسلمون دلالة على عدم نهوض المجتمع وعدم انتشار الخير فيه، بل وعدم ازدهار الناحية الاقتصادية؟ أيها المسلمون، عند ذلك يصبح المجتمع على عدة طبقات: طبقة ثرية تلعب بالأموال وتضعه في كل سبيل، خصوصا الملاهي والمحرمات، وطبقة متوسطة تعيش الكفاف والاقتصاد، فإن وجدت المال اشترت لأنفسها ولأولادها، وإن لم تجده عاشت حياتها آمنة مطمئنة. ولكن الألم والوجع في الطبقة الثالثة، وهي الطبقة التي حالتها بائسة، مما كان دخل أصحابها مهما كان دخل أصحابها ولو كانت رواتبهم بالآلاف المؤلفة، فإنها قد محقت بركاتها. فكم من الناس، لا أقول صاحب الراتب الألفين أو الثلاثة، بل أصحاب العشرة والخمسة عشر والعشرين، من فضلك اقلب الشريف، والثلاثين، كم يعيشون عدم صفاء الراتب في نهاية الشهور، بل إن بعض الناس ليستدين العشرة والعشرين والثلاثين ريال من أخيه وأخته لعدم بقاء نهاية الشهر بعض جزء من المال، وكل ذلك بسبب ما عليهم ديون المراكمات الربوية التي يأخذها المرابون منه في أول نزول كل راتب. ألا فلنتأمل عباد الله، ألا فلنتأمل أن هذه الحرب المعلنة على الله تعالى ورسوله فهي حرب شرسة لا تدافع إلا بالتوبة والعودة إلى الله. وإذا وقع أصحاب الشركات في الربويات والمعاملات المحرمة سبب ذلك زيادة في الأسعار، عندها من الذي يتضرر؟ من الذي يتضرر أيها المسلمون؟ إن الذي يتضرر هو أنا وأنت معاشر الناس، فتصبح الوطأة على المجتمع ثقيلة وكبيرة بسبب قلة إقبال الناس على الشراء، مما يسبب خسارة لبعض التجار الصغار بسبب زيادة التكاليف عليهم، مما يجعلهم يزيدون في الأسعار أضعافا مضاعفة. فتأملوا عباد الله لهذه الآثار العظيمة لتروا خطر الربا الذي قل أن يسلم منه أحد من الناس، والمعصوم من عصمه الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والآن مع المادة الثالثة. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وخلق الزوجين الذكر والأنثى، وجعل بينهما نسبا وصهرا. الحمد لله الخالق البارئ المصور والمحيي والمميت، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على من بعثه ربه إماما للمتقين، وقائدا للغر المحجلين، وسيدا للشفاعة يوم الدين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى التي هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، ومما ينبغي التعرف عليه في هذه المسائل الربوية التعرف على البطاقات البنكية وأنواعها. فالبطاقة البنكية سواء كانت معدنية أو بلاستيكية ممغنطة تحمل اسم صاحبها ولها تاريخ بداية ونهاية، فهي تنقسم إلى قسمين. فالأول هي تلك البطاقة العادية للسحب المباشر من الرصيد، سواء بواسطة الصراف الآلي أو عن طريق أنظمة التحويل الإلكتروني. وما هي فائدتها؟ سحب النقود أو تسديد قيمة مشترياته عندما يقدمها للمحل التجاري، كذلك التعرف على الرصيد والحصول على بعض الخدمات وتسديد فواتير الهاتف والكهرباء. وهذه البطاقة عباد الله جائزة، لأن الإنسان يستخدمها في نطاق رصيده فقط. وأما النوع الثاني فهي بطاقات الإقراض، وهي البطاقات الائتمانية. فهذه بطاقة يمنحها البنك لمن يرغب فيها ولو لم يكن له حساب لديه، ويتمكن حاملها من السحب النقدي أو الشراء بواسطتها في حدود مبلغ معين، وتتنوع إلى فضية وذهبية حسب المبلغ المسموح باقتراضه. ومن أمثلتها عباد الله بطاقة فيزا أو بطاقة الماستر كارد وبطاقة أمريكان إكسبرس وغيرها، والمتنوعة في كل مكان وفي كل بنك حسب التجديدات التي يعملونها. وهذه البطاقات عباد الله تفيد سحب النقود من البنك الذي أصدر البطاقة بأسلوب القرض بأخذ الفائدة، وكلما تأخر السداد زاد البنك عليه، وكذلك يقوم بالشراء بهذه البطاقة. وهذه البطاقات محرمة، والتعامل بها محرم، ولأنها تتعامل بربا الجاهلية الذي جاء القرآن بتحريمه في قول قائلهم: إما أن تقضي وإما أن تربي، كما جاء ذلك في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 17611 بتاريخ 27 من شهر محرم من عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن الربا حرب معلنة، فالمرابي يجاهر الله جل جلاله بالربا، فالمرابي يجاهر الله جل جلاله بالربا. ومن ذلك عباد الله انتشار شركات التقسيط وإغراءاتها المتنوعة، سواء عبر وسائل الإعلام أو الصحائف أو المجلات. وليس معنى جواز الشيء الانسياق وراءه بكل شيء، فالتقسيط عباد الله جائز كما بينه كثير من أهل العلم، ويدل على ذلك عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولكن من المحزن أن الكثير، بل الكثير من الناس غرقوا في إغراءات شركات التقسيط. فهذه بعض ضوابط التقسيط التي ذكرها أهل العلم حرسهم الله بطاعته، ورحم الله أمواتهم، وحفظ الله أحياءهم. فمن ذلك أيها المسلمون: أولا، ألا تكون السلعة وثمنها من الأشياء التي يشترط تقابضهما في المجلس، كبيع الذهب بالفضة أو بيع التمر بالتمر، لأن الأموال الربوية جاءت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وهذه قاعدة وفائدة عظيمة القدر. ربا الفضل الذي هو القسم الثاني من أنواع الربا، كأن يبيع 30 كيلو تمر إخلاص، تمر إخلاص ب20 كيلو تمر شيشي، أو أي نوع من أنواع التمر، كبيع 30 كيلو تمر سكري ب20 كيلو تمر برحي مع الاستلام والتسليم في الحال. فهذا هو ربا الفضل الذي حرمه الإسلام. وأما ربا النسيئة فهي فيها أجل كالمثال السابق، ولكن دون تسلم وتسليم في المجلس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. رواه البخاري ومسلم. وختام هذا الشرط: لا يجوز التقسيط في الأشياء الربوية المذكورة في الحديث. فعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، أي الذهب بالفضة. رواه البخاري ومسلم. الشرط الثاني عباد الله من شروط التقسيط: عدم اشتراط الزيادة على المشتري إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد. ثالثا، أن تكون السلعة مملوكة للبائع وقت العقد. والحذر عباد الله مما تفعله بعض شركات التقسيط من كونها تشتري السلعة بعد أن كتبت العقد مع المشتري ولم تملكها بعد. ومن ذلك السيارات والعقارات والأجهزة وغيرها. الشرط الرابع: ألا يكون هناك وسيط بين البائع والمشتري، كأن يأتي شخص لآخر أو لمؤسسة أو شركة فيطلب سيارة معينة فلا تكون عندهم فيقولون اذهب للمحل الآخر وخذها من عنده ونحن ندفع ثمنها كاش وأنت تدفع عندنا المبلغ مقسطا بزيادة 5% مثلا. وهذا عباد الله ربا محرم. الشرط الخامس: لا بد من تحديد الأجل الذي يحل فيه الثمن، لأن عدم تحديد الأجل جهالة مؤثرة فلا تجوز شرعا. أيها المسلمون، إن انتشار التقسيط سبب أضرارا كثيرة، ومن ذلك تراكمة الديون على بعض الناس بسبب انفتاح الباب على مصراعيه، حتى صار البعض يأخذ من عدة شركات، فأصبح في كل شهر يدفع قسطا لشركة السيارات ومعارضها والأجهزة الإلكترونية وكذلك التكييف، حتى صارت بعض الأجهزة البسيطة كالجوال وغيره يباع بالتقسيط، والناس في غمرات الغفلة يخوضون وبالتقسيط يشترون، حتى تضرر الأولاد، فأصبح البعض من الناس يعيش الرفاهية الكاملة دون ما يجد ما يطعم أولاده. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإننا لنناشد المسؤولين بتطبيق الأنظمة النافعة للناس والتي فيها كل خير لهم، فقد تناقلت وسائل الصحافة أن هذا الموضوع أي التقسيط الآن في موضوع الدراسة لوضع ضوابط له، فنسأل الله أن يفتح على المسؤولين بوضع ضوابط مهمة لينضبط الناس بدل الإغراق في طرق التقسيط المنتشرة في كل مكان. عباد الله، إن هذه الحرب المعلنة التي أهلكت الحرث والنسل مؤذي هلاك لأمة الإسلام ولغيرها، فالربا هم وغم وضيق ونكد، أوله فرح وآخره ترح، أوله ارتفاع وآخره انحطاط، ارتفاع في نظر نفسه وأمام الناس، وانحطاط عند الله تعالى، لأن المرابي والذي يتعامل بالربا كلهم جميعا أعلنوا الحرب لله تعالى. فيا أصحاب الثروات والأموال الطائلات، إلى متى؟ إلى متى وأنتم تعلنون الحرب لله؟ إلى متى وأنتم تعلنون الحرب لله؟ فقد كثرت الأرصدة وتعالت نسبها، والناس أرقى وراء البنوك يعلنون الحرب لله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك، خذ سلاحك للحرب. ثم قرأ: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن يا ترى يقدر على حرب الله؟ إن هذه البنوك عباد الله هي معقل دار الحرب، فاهجروها وابحثوا عن البنوك الإسلامية، وإن من بشائر الخير انتشارها في هذه البلاد، فإن فيما أحل الله وما ذكر أهل العلم عن بعض البنوك بأنها حلال، فإن في ذلك غنية بإذن الله عن الحرام، ومهما ابتعدت طرقها وضاقت الزحمة بها فإنها نعم الغنيمة والله. ومن البشائر التي تشرفنا ببركاتها في الأسبوع الماضي بعد الخطبة، من أعلن توبته بسحب الرصيد من البنك الربوي، وآخر كذلك، حتى أعلن آخر سحب اسمه من البنك الربوي وليس فيه رصيد، يقول: ما دام أن اسمي موجودا في أسماء الكشوف الربوية فهذا إثم وعار. فالله الله عباد الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فيا صاحب المال إلى متى إلى متى إلى متى وأنت تحارب ربك بنعمته التي أنعم عليك بها فتحرم الفقير وتنهر اليتيم وترد السائل؟ والله يقول وآتوهم مما لله الذي آتاكم. فالله يعطيك المال ويقول لك وأقرض الله قرضا حسنا. فإلى متى تترك الأموال للبنوك والمرابين يعملون بها وإذا جاءك الفقير والمحتاج الموثوق به وبدينه ترد عليه بالردود التي لا يرضاها الله؟ بل إنه عندما يريد أخذ القرض الحسن توصد الأبواب أمامه وتضيق الطرق عليه ونهاية الرد كذب وخراء. حتى يقول بعض الناس ليس عندي مال أو أنا محتاج، وهذا قول بعضهم هداهم الله تعالى. بل لو أراد شاب العفاف والاستعفاف لما وجد من يعطيه بعض المال، وأناس ينامون على المال ويستيقظون على المال. عند ذلك عباد الله تنزل العقوبات، تنزل عليهم النكبات والعقوبات، بولد يهلك الحرث والنسل، وزوجة تأكل الأخضر واليابس، ومرض يستنزف الأموال، وعقوبات بالليل والنهار، إما بسرقة أو حريق أو ذهاب بركة. فهل يعتبر بذلك أصحاب الثروات؟ يا صاحب المال نفس كرب المكروبين وأعن المحتاجين واقض الدين عن المدينين، فإنها من أخلاق الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. كان ابن المبارك يحجج الحجاج على حسابه الخاص، فلذلك بارك الله له في ماله. ومن هذا أحث على الاشتراك في الجمعيات التعاونية، أي الجمعيات التي بين الموظفين وبين الناس، وإن لم يكن الإنسان عباد الله بحاجة إليها لما فيها من إعانة الآخرين وسد فاقة المسلمين. إن في هذه الجمعيات إعانة والله عباد الله، فساهموا فيها وانشروا الخير فيها. وما أجملك يا عبد الله، يا من تقوم بالجمعية وأنت ناويا الخير لإعانة بعض المسلمين المحتاجين الذين يريدون بعض المال. الجمعيات هي من باب القرض الحسن عباد الله، ولكن لا بد من انضباط والعمل والقيام عليها بصدق وأمانة وعدم سرقة وخيانة. أيها المسلمون، لماذا نتساهل في أكل الحرام؟ لماذا نتساهل في أكل الحرام ونحن نؤمن يقينا بأن المال ما دام في البنك الربوي فهو حرام؟ ومن شك في ذلك فقد نقض دين الإسلام. إن الله عباد الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واستمع لهذا الحديث العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. لذلك عباد الله، لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية ولا العمل فيها ولا إعانتها ولا نشر أوراقها ولا تأييدها، فاتقوا الله عباد الله. يقول وهب، يقول وهيب بن الورد: لو قمت قيام السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك أمن حلال أم من حرام. ذكره الذهبي. فأكل الحرام والربا، والربا خصوصا، طريقا موصل إلى غضب الله تعالى. وإني يا عبد الله، يا من تعبد الله، يا صاحب الصلاة، يا صاحب الصيام، يا صاحب الدين، إني أخاف الله عليك يا عبد الله، إني أخاف عليك أن تندلق أقتابك في نار جهنم وأنت لا تشعر بسبب مورد ربوي صرف محرم. قال أبو عبد الله الناجي الزاهد رحمه الله تعالى: خمس خصال بها تمام العمل. الإيمان بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. ثم قال: وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع. ذكره ابن رجب. والصبر الصبر يا عبد الله قبل الخوض في أبواب الربا، فالفرج قريب، ولن يغلب عسر يسرين، ولا رب نازلة يضيق بها الفتى درعا وعند الله منها المخرج. ضاقت ضاقت ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. واعلم يا عبد الله أن هذا الدين ما نهاك عن شيء إلا لحكمة جليلة وغاية نبيلة. فكم رهين للسجن بسبب الربا، وضاعت أسر، وتشرد أولاد، وبيعت مساكنهم بسبب الربا، بسبب الربا. إن الربا هلاك وإهلاك أيها المسلمون. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما دعانا لترك أبوابه دعانا لحكمة عظيمة. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد. فيا من نطق بلا إله إلا الله، فيا من نطق بلا إله إلا الله، اتبع من نطق بها في بطحاء مكة. فقال عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفات: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا موضوع، ربا العباس بن عبد المطلب، موضوع كله. وصدق الله. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم عباد الله، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله محل الطيبات ومحرم الخبائث والمحرمات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله، فاتقوا الله أيها المسلمون، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اعلموا عباد الله أن الربا، أن الربا لم يحرم في شريعة الإسلام فحسب، بل حتى في الشرائع السماوية قال الله تعالى عن اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: فقد كثرت الدعايات للمساهمة في البنوك الربوية في الصحف المحلية والأجنبية، وإغراء الناس بإيداع أموالهم فيها مقابل فوائد ربوية صريحة معلنة، كما تقوم بعض الصحف بنشر فتاوى لبعض الناس مقابل فوائد ربوية صريحة معلنة كما تقوم بعض الصحف بنشر فتاوى لبعض الناس تجيد التعامل مع البنوك الربوية بفوائد محددة، وهذا أمر خطير لأن فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمره. والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال رحمه الله تعالى: فنصيحتي لكل مسلم يريد الله والدار الآخرة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وماله، وأن يكتفي بما أباحه الله ورسوله، وأن يكف عما حرم الله ورسوله، ففيما أباح الله كفاية وغنى عما حرم. وعلى المسلم الناصح لنفسه الذي يريد لها الخير والنجاة من عذاب الله والفوز برضاه ورحمته أن يبتعد عن الاشتراك في البنوك الربوية أو الإيداع فيها بفوائد أو الاقتراض منها بفوائد. ثم قال: لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: وإذا وصلت حال المجتمع إلى هذا المستوى، أي في الوقوع في الربويات، فعقوبته قريبة، ولا خير في حياة تبنى على هذا النظام، ولا في كسب مورده حرام، إن مالا يجمع من حرام كالمستنقع المتجمع من الماء النجس القدر يتأذى من نتن ريحه كل من قرب منه أو مر عليه. أيها المسلم، أنت في زمن قل الناجي فيه من الربا، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قال: قيل له: الناس كلهم. قال: من لم يأكله منهم ناله من غباره. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ولكن يا عبد الله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أيها المسلمون، فالعودة العودة، والرجوع الرجوع إلى الله، الرجوع الرجوع إلى الله قبل أن يأتي الأجل فلا أجل. فيا من ابتلاك الله بالتعامل بالربا، اعلم فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تأخذ ممن رابيته إلا مالك، إلا رأس مالك، وأما الباقي فحرام. فتحلل في الدنيا. ويا من ابتلاك الله بأخذ الربا والقروض البنكية، عجل بالتطهير قبل أن لا تطهير. ومن جاء اللعن في حقهم كالكاتب والشاهد، يجب عليهم أن يتحللوا وأن يرفضوا الشهادة وأن يستنكروها قبل أن يستحق عليهم العذاب، وينتقلون من هذه الدار بأوزار عظيمة، ألا وهي شهادتهم على ربويات محرمة. أيها المسلمون، يقول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال ابن حجر: المعنى أن أمره يؤول إلى قلة. وروى ابن مسعود مرفوعا كما عند ابن ماجة وأحمد: إن الربا وإن كثر عاقبته إلى قل. وروى عبد الرزاق عن معمر قال: سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا 40 سنة حتى يمحق. إذن فالبلاء أمام المرابي، فالبلاء أمامه وضيق الصدر والنكد أمام عينيه، فالبلاء والمصائب والأمراض والخسائر تنزل على أصحاب الربا لأنهم آذنوا بمحاربة الله تعالى. أيها المسلمون، فإذا تاب المرابي فله رأس ماله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وما فضل من الربا فيخرجه للفقراء والمساكين، وليس بصدقة، وليس بصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فلا ترتكبوا عباد الله ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل. إياك إياك الربا، فلدرهم أشد عقابا من زناك بنهدي، وتمحق أموال الربا وإن نمت، ويربو قليل الحل في صدق موعدي. أيها المسلمون، وليعلم كل مسلم منا أن خطر الربا عام وليس بخاص، فيحرم على المتعامل بالربا أن يطعم أولاده وأهله وكذلك ضيوفه، فإذا أطعم ضيوفه من مال ربوي فقد غشهم والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه زيد بن أرقم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد، وفي رواية كل لحم نبت من سحت، فالنار أولى به. إن الذي يتعاطى الربا عباد الله كمثال شارب الخمر يشربها لأول مرة فيقول أشربها مرة واحدة، وإذا به يدمن على الخمر كحال الكثير من الناس. إن من أعظم الغش عباد الله أن يطعم الناس في الزواج بهذا البذخ الموجود وهذه الرفاهية الذميمة أموالا ربوية أخذت بسبب قروض أخذها الزوج أو أخذها والده، وفي النهاية يطعم المساكين من الناس الذين ابتلاهم الله عندما حضروا أماكن المنكرات بأكلهم من أموال ربوية صرفة، بل يشهد عليها البنك الربوي وهو شيخها الذميم. قال صاحب الفيض: يفيد أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر المحرمة. ورحم الله نساء السلف عندما كانت إحداهن تنصح زوجها عند خروجه من البيت، لا كأزواج بعض المسلمين في هذا الزمان، فتقول لزوجها: اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما. فيا أمة الله وأنت يا عبد الله، اتقوا الله ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. إن من الناس من هم مغرضين، فيأتون للفقراء والمساكين فيطلبون منهم لكي يسدوا فاقتهم، فيقولون لهم: اذهبوا وخذوا لكم قرضا ربوي، اعلموا أنكم سوف تسددون، ولكن أهم شيء أنكم منضبطين في الدخل، وغير ذلك من الحيل المحرمة. ختاما عباد الله، إن الربا حرام، وأكله حرام، والتعاون معه حرام، والتعاون مع أربابه وأصحابه حرام، والتعامل مع البنوك حرام. فاتق الله يا عبد الله، لا تحرم نفسك إجابة الدعاء، وتحرم نفسك من طرق الخير والسعادة والنقاء. اتق الله يا مسلم في هذا الطريق، أطب مطعمك يا سعد، تستجب دعوتك. قالها صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله أيها المسلمون، فإن هذا الباب عظم في هذا الزمان، وقل الناجي منه أيها المسلمون. ختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة حسام للإنتاج والتوزيع وتسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء. رقم الهاتف 03-588-0752. تم المونتاج والمكساج في استوديو صوتيات العالم الأحساء. رقم الهاتف 03-588-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.